أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فقد عدنا ونسأل الله عز وجل أن يكون العبد أحمد. فمرحبا بكم أيها الإخوة في درس شرح الرقاد من علم أصول الفقه لأبو معالي الجويني. وكنا قد وقفنا في النصف الأول من الدراسة عند النسخ. قال الجويني رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقر من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. كما تعودنا أن المصنف أو من كتب في شيء يعرف لغة واصطلاحا، لغة واصطلاحا. فهو دخل في مبحث جليل من مباحث أصول الفقه وهو النسخ، فعرف النسخ لغة، فقال النسخ له معناها: الأول الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح الأثر، يعني أزالت الأثر. هذا معنى إيه؟ النسخ الإزالة. نسخت الشمس الظل ونسخت الريح الأثر. وله معنى آخر وهو بمعنى النقل، وهذا معنى معنوي، يقال نسخت الكتاب أي نقلت الإيه؟ الكتاب، مع أنني لم أنقل الحروف من هذه الورقة إلى هذه الورقة، ولكن هذا نقل معنوي، هذا من ناحية يعني معناه. فالنسخ له، ما المراد بالنسخ لغة؟ تفضل يرحمك الله. نعم. والمعنى الآخر النقل، والمعنى الآخر النقل. ثم قال: وحده أي تعريف النسخ في الاصطلاح، في اصطلاح من؟ علماء الأصول. ما المراد بكلمة بكلمة الشراح اصطلاح؟ أي ما اصطلح عليه أهل الفن. أي ما اصطلح عليه أهل الفن. عرفت الماء بالماء؟ نعم. ما اصطلح، ما المراد ما اصطلح عليه أهل الفن؟ يعني نقول الحديث لغة واصطلاح، السنة لغة واصطلاح. اصطلح جماعة من الناس على اتفاق جماعة من الناس على تسمية شيء معين باسم معين. كما قلت لكم، لو أتينا قطعة من الإسفنج، قطعة من الإسفنج، ودخلنا في أي فصل من فصول التربية والتعليم على في القاهرة، في دمياط، في الجيزة، في أي محافظة، ووقفنا أمام الأولاد قلنا: ما هذه؟ ماذا سيجيب؟ بأي شيء سيجيبون؟ بشرة. اصطلحوا على ذلك. اصطلحوا على إيه؟ على ذلك. فالاصطلاح معنى اصطلاح أي اتفاق جماعة من الناس على تسمية شيء باسم معين. فتعريف النسخ عند علماء اصطلاحا، يعني نحن الآن في درس الأصول، إذن عند علماء الأصول، فقال: هو الخطاب الدال، والخطاب إما أن يكون كتاب أو سنة، الدال على رفع الحكم الثابت. هناك حكم ثابت بخطاب من كتاب أو سنة، هناك بخطاب متقدم، حكم ثابت بخطاب إيه؟ متقدم، على وجه لولا لكان ثابتا مع تراخي. تعرف في شيء من الثقة. قبل أن نشرح هذا التعريف لابد أن نضرب مثال. قال تعالى: إياكم منكم 20 صالون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآية: أوجب الله عز وجل في هذه الآية مصابرة المشركين، مصابرة المشركين 10 مقابل 100، 10 مقابل ايه؟ 100، والمئة مقابل 1000. يعني من كل واحد كم؟ 10، واحد من المسلمين وواحد من الايه؟ و10 من الايه؟ من الكفار. في ماذا تقرأ يا أبا معاذ؟ معايا ولا سألوا الله؟ علماء الحديث لا يصححون سماع من يقرأ أو يكتب في مجلس السماع. ومما يذكر في ترجمة أبي الحسن الدارقطني أنه كان في مجلس أحد شيوخه، والشيخ يملي والطلاب يكتبون، فكان الدارقطني يكتب، فنظر له زميله فرآه يكتب كلام غير الذي يمليه الايه؟ الشيخ، فقال: أنت لا يصح لك سماع، يعني لا يجوز لك أن تقول حدثنا بكذا وكذا. فنظر له وقال: حفظي مع الكتابة أقوى من حفظك مع السماع. كم أمل الشيخ؟ قال: 10، أظن 10. فأملاها أبو الحسن الدارقطني من ذاكرته، يعني كان يكتب وإيه؟ ويحفظ في نفس الوقت، فكان بقاعة في الإيه؟ في الحفظ. ثم نسخ هذا الحكم بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالآية الأولى خطاب متقدم، خطاب إيه؟ قد نسخ بخطاب متأخر: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. نسخ هذا الايه؟ الحكم. فمعنى النسخ ان يكون هناك حكم ثابت بخطاب متقدم، بخطاب قديم، ياتي خطاب متاخر عنه، متراخي عنه، يزيل هذا الحكم او ينسخ هذا الايه؟ هذا الحكم. هذا معنى الايه؟ النسخ كما عرفه الجويني. فالايه الاولى خطاب متقدم قد نسخ بالخطاب المتأخر، وهو الآية الثانية: ولا بد من التراخي. لو أن الأمر الأول والأمر الثاني في مكان واحد ليس بينهم تراخي لا يعتبر نسخا. مثال ذلك قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. هذا أمر، هذا إيه؟ أمر. ولكن هنا قال: من استطاع إليه سبيلا. فهل هذا نسخ؟ هل هذا نسخ؟ لا يسمى نسخ لعدم وجود التراخي، لعدم وجود التراخي بينهما. فقوله من استطاع إليه سبيلا ليس نسخا لقوله على الناس. بداية الآية تقول أن كل الناس عليهم الآية الحج، ثم أزيل هذا المعنى إلى معنى آخر وهو الاستطاعة، فهذا لا يسمى نسخا. لماذا لا يسمى؟ لأن هناك ليس هناك تراخي، هو نص واحد لمجيء الخطابين في آية واحدة، فهو من باب الخاص والعام، هذا خاص وعام، ولا يسمى نسخا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم: ليس في العبد صدقة. هذا النص طبعا، ليس على العبد إيه؟ صدقة، إلا صدقة الفطر. فبداية النص بيّن أن العبد ليس عليه صدقة، ثم جاء معنى آخر أزال هذا المعنى وقال لك: إلا في أمر معين، إلا في صدقة الإيه؟ الفطر. هذا أيضا لا يسمى نسخ. لماذا؟ ليس بينهم تراخي، هذا من باب الخاص والعام، أو من يعني ليس من أبواب النسب أو من باب التخصيص، من باب التخصيص. فنقول النسخ، هناك تعريف سهل أرجو أن تكتبوه لنا وليس في الأوراق، ليس في المذكرة. النسخ هو رفع الحكم الثابت، رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب متراخ عنه، بخطاب متراخ عنه. فمعنى التعريف بشيء من السهولة، هناك حكم ثابت بخطاب. ما المراد بخطاب هنا أخي رفيق؟ الكتاب أو خطاب الله، كتاب أو إيه؟ أو سنة. هناك حكم ثابت بخطاب متقدم، يأتي نص متأخر عن هذا الخطاب أو عن هذا النص يزيل هذا الإيه؟ الحكم. هذا يسمى ايه؟ نسخ. هذا يسمى ايه؟ نسخ. طبعا احنا بنشرح معاني المصنف ثم بعد ذلك بناخذ مسائل بشيء من الايه؟ من التفصيل. فانا الغرض من شرح المتن اولا قبل ان ناخذ التفصيل ان احنا ناخذ فكره عن الموضوع فقط، فكر، مجرد فكره، ثم بعد ذلك ناخذ مساله بشيء من ايه؟ من التفصيل وامثله كثيره. ثم قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. يعني تكون هناك آية في المصحف ينزل أمر من الله عز وجل بنسخها من القرآن، وبالطبع هذا لا يكون إلا في عهد الآن، في عهد النبوة. يعني يخرج أحد الآن، لأن النسخ لا يكون إلا بنص، لا يكون. طبعا احنا كما ذكرنا قبل ذلك ان الادله الشرعيه الكتاب، السنه، الاجماع، القياس، شرع من قبلنا، مذهب الصحابي، العرف، الاستصحاب، دي الادله الايه؟ الشرعيه الذي يؤخذ منها الاحكام، منها ما هو متفق عليه كالكتاب والسنه والاجماع. والقياس فيه خلاف خفيف جدا، الا انه جمهور اهل العلم على الاحتجاج بالايه؟ بالقياس. ولكن لا ينسخ الا الكتاب والسنه. فباب النسخ يغلق بموت من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. الرسم يعني التلاوه، يعني تكون ايه في المصحف فتنسخ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرا وتزال من المصحف، ويبقى الحكم، ويبقى الايه؟ الحكم. مثال ذلك الايه التي نسخت: الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه الايه قال الامام مالك: الشيخ والشيخه يعني السيد والسيده. فهذه الايه نسخ رسمها وبقي الحكم. ففي صحيح مسلم والبخاري ايضا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ان الله تعالى بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وسلم وانزل عليه الكتاب، فكان فيما انزل عليه ايات الرجم، ايات الرجم. يقول عمر: فقراتها وعقلتها ووعيتها. ثم ذكر انها نسخه، ثم قال عمر: واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضه انزلها الله. اذا هناك نسخ للتلاوه او نسخ للرسم وبقاء ايه؟ حكم الرجم، موجود ولا غير موجود؟ موجود، مع ان نسخ تلاوه، نسخ رسما. فما فائده ذلك؟ لما العلماء قالوا ما دام ان يعني ما فائده ان ينسخ التلاوه ويبقى الحكم؟ فائده ذلك قال بعض العلماء: من باب الاختبار ليرى ايمان اهل الايمان، من باب الايه؟ الاختبار. قال: ونسخ الحكم وبقاء الرسم. ده عكس الايه؟ الاول ان ينسخ الحكم وان يبقى الايه؟ الرسم. مثال ذلك ما رفع حكمه مع بقاء التلاوة قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية نسخ حكمها. نسخت بماذا؟ قال تعالى: بقى المواريث إيه؟ في النساء. بارك الله فيك. كان هذا في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بإيه؟ بآيات المواريث. انتوا عشان ما انتوش عرف الناس لغته. لا تنظر لورا. هو الإزالة. والنقل. أحد عرف اصطلاح. اصطلاح. الدالة على رفع الحكم الثابت. النسخ هو رفع. رفع الحكم الثابت. رفع الحكم الثابت. ثابت بإيه؟ بخطاب شرعي متقدم. أرفعه بإيه؟ بخطاب شرعي متأخر. بخطاب شرعي إيه؟ متأخر. هل يجوز أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم؟ أذكر مثال. لا. هي موجودة في المصحف، لو فتحنا الآن المصحف لوجدنا الآية موجودة: كتب عليكم إذا حضر أحدكم والشيخ وإيه؟ والشيخ. هل يجوز نسخ الحكم وبقاء الرسم؟ آية الإيه؟ آية المواريث. طبعًا فإلى ذلك قال العلماء: فإلى ذلك تكسير الخير من قراءة هذه الإيه؟ الآيات. قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. يعني قد ألغي، دعك عن النسخ، قد ألغي أكلفك بعمل، ثم ألغي هذا العمل وأعطيك عمل إيه؟ آخر، وقد ألغي العمل ولا أعطيك عمل إيه؟ آخر. فهناك النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل كنسخ استقبال بيت المقدس في الصلاة. كان المسلمون في بداية الأمر يتجهون إلى أين؟ ثم نسخ ذلك واتجهوا إلى إيه؟ إلى الكعبة. فهذا نسخ ببدل، أزال حكم ووضع مكانه إيه؟ حكم آخر. قال: وإلى غير بدل. أما النسخ أنت خدت جائزة يا محمد؟ أمال أنت ونسخ إلى إيه؟ إلى غير بدل. هذا الخلاف بين أهل العلم طويل، إلا أن العلامة الشنقيطي انتصر لهذا القول في المذكرة وقال أنه لا يوجد نسخ بدون بدل، واستدل على ذلك بقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والمسألة فيها تفصيل، إلا أن كثير من أهل العلم قالوا أنه النسخ لا بد أن يكون إيه؟ لبدل. في آية اللي هي سورة النساء اللي إيه؟ واللاتي قتلن فعشتن نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن موتا أو يصابوهن بالنساء. لنسخ إلى بدل بعد كده بالرجم. طيب ما في بدل اهو. هو ده النسخ البدل. معنى النسخ البدل بتاعك الان بشيء بسيط: انا الان كلفتك بعمل ثم ازلت رفعت عنك هذا العمل وكلفتك بعمل ايه؟ اخر. هذا البدل. مثال اخر: انا كلفتك بعمل ثم ازلت عنك هذا العمل ولم ايه؟ ولم اكلفك. فهذا يسمى نسخ بايه؟ الى الى الى غير البدل. النسخ بالبدل هذا متفق عليه من اهل العلم، وهذا هو الموجود كنسخ القبله من بيت المقدس الى الكعبه، هذا ببدل وغالب النسخ. اما النسخ بدون بدل ان الغي حكم ولا لا أنزل حكم آخر. اختلف أهل العلم في ذلك. كثير من أهل العلم قالوا لا بد من بدل، واستدلوا بقوله تعالى بالظاهر قوله تعالى ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وهذا تقسيم آخر، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. يعني قد يكون النسخ إزالة حكم فيه شيء من المشقة إلى حكم فيه شيء من الإيه؟ من الخف والتخفيف. وقد يكون العكس، كأن أقول لك مثلا يا أبو معاذ الاختبار سيكون هديكم مثلا 40 سؤال، 40 إيه؟ سؤال. ففي الحلقة اللي بعد ذلك قلت لكم لا لا كفاية 20، فهذا نسخ من الأغلظ إلى الإيه؟ الأخف. أو مثلا قبل الامتحان أدوك 5 أسئلة وأقول لكم هيجي منهم إيه؟ 4 أسئلة، فبعد كده أروح البيت الأول ما ينفعش، أقول لها ده 20 سؤال، يبقى ده نسخ من الإيه؟ من الأخف إلى الإيه؟ إلى الأشد. قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. النسخ إلى ما هو أغلظ من الخفيف إلى الشديد، مثل الكف عن قتال الكفار المشار إليه في قوله تعالى ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة الآية، فلما بقيت آية فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذا نسخ من ماذا؟ من أخف إلى إيه؟ إلى أغلظ. ومن لا لا هذا من إيه؟ من خفيف إلى أشد. أما من أخف إلى ما هو أشد منه كمصابرة الكفار، الله عز وجل أمر كل 10 يصابروا إيه؟ صابروا معه ثم خفف علينا فقال كل 10 كم؟ 20. طبعا سيأتي معنا أمثلة كثيرة بعون الله تعالى ستتضح الآن الصورة بإذن الله. قال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، لا خلاف بين العلماء في أن القرآن ينسخ القرآن، معي؟ ونسخ السنة بالكتاب ولا خلاف أيضا، بل حكى الإجماع عليه غير واحد من أهل العلم أن السنة تنسخ بالإيه؟ بالقرآن. ونسخ السنة بالسنة، يجوز نسخ السنة بالإيه؟ بالسنة. وهذه الصورة وأيضا حكى عليها الإجماع غير واحد. طبعا نسخ الكتاب بالكتاب كقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا، نسخ الايه؟ نسخ الكتاب بالكتاب. ثم قال ونسخ السنه بالسنه، هذا ايضا فيها اتفاق. قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، كل القرآن متواتر، إذن يجوز نسخ القرآن بالإيه؟ بالقرآن. السنة منها ما هو أحاد ومنها ما هو إيه؟ متواتر. فالسنة المتواترة تنسخ السنة المتواترة وتنسخ القرآن، وتنسخ الإيه؟ القرآن. والقرآن ينسخ القرآن وينسخ السنة الإيه؟ المتواتر. هذا معنى المتواتر بالمتواتر. ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، يعني الآحاد تنسخ الآحاد وتنسخ الايه؟ المتواتر. طبعا كل هذه المسائل فيها خلاف سيأتي معنا بالتفصيل إن شاء الله. قال: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. طبعا دي مسألة من مسائل العلم الذي حصل فيها نزاع طويل، أن القرآن لا ينسخ بالسنة، وهذا حتى أن الشيخ ابن عثيمين يقول: أنا لا أجد لسانا صحيحا في ذلك. وسيأتي معنا تفصيل شيء هذا بشيء من التفصيل. بهذا نكون انتهينا من شرح معاني المتن فقط. أما التفصيل فنقول أن النسخ في 15 مسألة، 15 مسألة في النسخ. هنكتبهم الأول كده رؤوس مسائل، ثم بعد ذلك نأخذ مسألة مسألة شيء من التفصيل اليسير. الأولى تعريف النسخ لغة، الثانية تعريف النسخ اصطلاحا، الثالثة ثبوت النسخ في الكتاب والسنة، الرابعة أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، الخامسة أقسام النسخ باعتبار الناسخ، السادسة الإجماع والنسخ. الإجماع والنسخ. السابعة القياس والنسخ. الثامنة شروط النسخ. التاسعة طرق معرفة النسخ. العاشرة وقت النسخ. وقت النسخ. الحادية عشرة الفروق بين النسخ والتخصيص. الثانية عشرة النسخ قبل التمكن من الفعل. 13 النسخ عند السلف. 14 النسخ عند السلف. 14 النسخ قليل في شريعتنا. قليل في شريعتنا. بخطاب شرعي متراخٍ عنه. إذن التعريف هو رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب متراخٍ عنه. أحد أقرأ التعريف كده؟ رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي متقدم بخطاب شرعي متراخٍ عنه. أحد تاني أقرأ؟ رفع الحكم الثابت بخطاب شرعي سابق. أيوة سابق. لا سابق ولا السابق؟ السابق السابق الثابت السابق. خطاب شرعي. أنا عايزك تفهم التعريف قبل أن تحفظه. هناك حكم ثابت ثابت قرن هذا الحكم ثبت هذا الحكم بآية أو بحديث. يأتي حديث آخر بعد فترة يزيل هذا الحكم ويأتي بحكم آخر أو يخفف هذا الحكم بخطاب شرعي متأخر. طبعا هذا التعريف أيها الإخوة ذكره الحازمي في كتاب الاعتبار في النسخ والمنسوخ بعبارة مختلفة لكن بنفس المعنى، وقال أطبق المتأخرون على ذكره وقال هذا حد صحيح. يبقى الحازمي قال أطبق اتفق المتأخرون يعني علماء الأصول على هذا الحد وصححه وقال هذا، لأنه عندما تقرأ في كتب الأصول المطولة ترى عشرات التعريفات تعريفات كثيرة، ولكن هذا التعريف اختاره الإمام الحازمي، وكذلك أورده الإمام القرطبي في تفسيره أفرد هذا التعريف بمعنى قريب منه ولكن نفس المعنى مع اختلاف يسير في الألفاظ، وقال هذا الذي عليه الحذاق من أهل السنة. هذا الذي عليه الحذاق من أهل السنة. وأورده الشنقيطي في المذكرة وقال هذا هو الصحيح وكذلك الشوكاني. يبقى إذن هذا التعريف اختاره الحازمي القرطبي الشوكاني الشنقيطي. يبقى هذا يعزز هذا الايه التعريف يعزز هذا الايه التعريف. طبعا قلنا رفع الحكم تعريف الناس رفع الحكم إزالة الحكم إزالة الحكم على وجه لولا لبقي ثابتا مستمرا. يعني لو لم يكن هذا النص المتأخر جاء لبقى هذا الحكم ثابتا كما ايه كما هو كما هو الثابت. يكون هذا الحكم ثابت بخطاب من الله عز وجل متقدم. المسألة الثانية أو الثالثة ثبوت النسخ في الكتاب والسنة. قال العلامة القرآن الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ولا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا. ولا خلاف بين المسلمين في جواز النسخ عقلا وشرعا. وقال القرطبي رحمه الله تعالى أنكر الطوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه وهم محجوجون بإجماع السلف طبعا هناك بعض الناس بتنكر أن هناك إيه نس ومشاهير يقولون أنهم إيه أن هناك إيه نس. قول الأول الأدلة على ذلك قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الرعد 29. ومن أعظم الأدلة على وجود النسخ في الكتاب والسنة والوقوع النسخ في الكتاب والسنة والوقوع دليل الجواز والوقوع تعجل دليل الجواز كما سيأتي معنا إن شاء الله أمثلة كثيرة حول الإيه؟ حول النسخ. المسألة الرابعة أقسام النسخ باعتبار المنسوخ. ينقسم المنسوخ إلى أقسام باعتبارات متعددة. أقسام النسخ باعتبار الإيه؟ المنسوخ. أولا باعتبار نسخ التلاوة دون الحكم. باعتبار نسخ التلاوة دون الإيه؟ الحكم. وبالعكس وبالايه؟ يعني احنا بنقول نسخ التلاوه دون الحكم او نسخ الحكم دون الايه؟ التلاوه او بهما معا. قد ينسخ الحكم والتلاوه. ثانيا باعتبار النسخ الى بدل والى غير بدل. كم الآن يا أخوان؟ ثلاثة مش كده؟ ها؟ احنا قلنا القسم الأولاني فيه ثلاثة أقسام. اعتبار التلاوة هي والعكس ده القسم الأول. الثاني إلى بدل وغير بدل. الثالث. الثالث باعتبار النسخ من حكم تكليف إلى حكم آخر. إلى حكم إيه؟ آخر. يبقى أخوانا هذا تقسيم النسخ باعتبار المنسوخ، باعتبار الحكم الذي نسخ. باعتبار الحكم الذي ايه؟ نسخ. قد ينسخ الحكم وقد وتبقى التلاوه او قد تنسخ التلاوه ويبقى الحكم او قد ينسخ الحكم والتلاوه. معايا يا استاذ ابراهيم؟ معايا؟ قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوه. وقد تنسخ التلاوه ويبقى الحكم. وقد ينسخ الحكم والتلاوه. نحن الآن نتكلم على أقسام مباحث كتاب أو أبواب النسخ. هذه المسألة أقسام النسخ باعتبار المنسوخ، باعتبار الحكم الذي إيه؟ نسخ، باعتبار إيه؟ المنسوخ. هو على ثلاثة أقسام. القسم الأول إما أن تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، وإما أن ينسخ الحكم وتبقى التلاوة، وإما أن تنسخ التلاوة والإيه؟ والحكم. النوع الثاني أو القسم الثاني النسخ من بدل إلى غير بدل أو العكس، من النسخ إلى بدل أو إلى غير بدل. النوع الثالث النسخ من حكم تكليفي حكم معين إلى حكم آخر. نشرح هذا الكلام. فنقول باعتبار نسخ التلاوة دون حكمها وبالعكس وبهما معا ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. حد يقولهم لي؟ احنا بنشرح القسم الاولاني. القسم الاولاني ينقسم الى ثلاث اقسام. ما هي؟ تفضل يا استاذ ابراهيم. تفضل يا استاذ ابراهيم. اول نسخ التلاوه دون الحكم الايه اللي كانت موجوده في لا اذكر كلام يعني ما في داعي للشرح. قال ايه بتاعت الشيخ والشيخ الثانية فرجمهما البت. البت. العكس نسخ الوصية للوالدين والاقربين نسخ حكمه وقد تتلى. القسم الثالث نسخ الحكم ونسخ الايه؟ التلاوه. الحكم غير موجود والتلاوه غير ايه؟ غير موجوده. اما القسم الاول هو نسخ الحكم وبقاء التلاوه، والمعنى ان ينسخ الحكم. ان ينسخ ايه الحكم؟ وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوه، المعنى ان ينسخ الحكم الشرعي الوارد في الايه. ينسخ الحكم الشرعي الوارد في الايه؟ في الايه. ويبقى رسم الايه وتلاوتها والتعبد بها كآية الايه؟ المواريث. ينسخ الحكم الشرعي وتبقى الايه كما هي يتعبد بايه؟ بتلاوتها. وهذا القسم هو اغلب ما في القرآن. اغلب ما في الايه؟ ما في القرآن. قال الشوكاني: وإلى جواز ذلك ذهب الجمهور وادعى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. الإجماع على ماذا؟ على أن ق... قد ينسخ الحكم وتبقى التلاوة كما هي كما هي. من أمثلة نسخ الحكم وبقاء التلاوة نسخ حكم الاعتدال بالحول في قوله تعالى متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية الأولى في آية في القرآن كل كده ولا إلى الاعتدال بأربعة أشهر وإيه؟ وعشرة في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وإيه؟ وعشرة. الآية الأولى نسخت ولا زالت إيه؟ تتلى ولا زالت تتلى. فهذا معنى نسخ الحكم وبقاء التلاوة. أما القسم الثاني الآن تحدثنا عن نسخ الحكم وبقاء إيه؟ وبقاء التلاوة، وهو نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخة التلاوة وبقي الحكم حديث عمر الشيخ في الآية التي نسخت الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما إيه؟ البدة. قال الآملي في كتاب الإحكام إن العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم. الإعراب ممكن تجي صح وغلط. العلماء متفقون على جواز نسخ الرسم دون الحكم. القسم الثالث وهو نسخ التلاوة والحكم معا. احنا لو بنتكلم على الوقت اخرى اعتبار النسخ اقسام النسخ باعتبار ايه؟ اخذنا القسم الاول وهي ثلاثة اقسام. القسم الاول باعتبار نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ الحكم والتلاوة. مثال ذلك قالت عائشة فيما أنزل من فيما في صحيح مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. واضح يا اخوانا؟ كان هناك آية في القرآن تقول أن عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخت هذه الآية نسخة التلاوة والرسم. وهل الحكم باق كما هو؟ لا، نسخ الحكم أيضا، نسخ الحكم إيه؟ أيضا. يبقى دي مثال على إيه؟ على نسخ الحكم والتلاوة. كم الوقت يا فندم الوقت؟ 28 يا فندم الدنيا؟ 9 لسه 5 دقايق بدل ربع ساعة. طب نكتفي بهذا القدر عشان ناخد الجزء الثاني من الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تفضل أستغفرك. ومن أحسن قولا